make an end. ربنا إنك جاهل الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد والخيل المسوم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار Thank you. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون الذين بغير حق ويقتلون الذين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب Oh, I'm gonna call